أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والتعمق أي محاولة يعني التكلف في البحث والتفتيش، ليس لطلب العلم أو لمزيد الإيضاح. مثلا نحن الآن شرحنا ووضحنا بعض الأمور، الذي يبحث في هذه المسائل من هذه الجهة من أجل أن يفهم ويستقر عنده معنى ليس داخلا في هذا الكلام، واضح؟ والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان أو الخذلان كلاهما، تمام؟ يعني وسيلة إلى الخذلان. طيب، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. يعني الخذلان يعني أن يتخلى الله عز وجل عنه لا يوفقه، الخذلان ضد التوفيق والنصر، والحرمان طبعا ضد العطاء، تمام؟ والطغيان تجاوز الحد، ومعانيها قريبة. يقول التعمق والنظر في ذلك، ما هو ذلك؟ في إدراك ذلك السر الذي أخفاه الله عز وجل عن خلقه ولم يفشه لأحد، تمام؟ ذريعة الخذلان وسيلة إلى أن يخذله الله عز وجل، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة، تمام؟ فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، الله عز وجل لم يكشف ذلك العلم لأحد، ذلك السر هو سر مكتوم، تمام؟ وكما روي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه سئل عن القدر فقال: القدر بحر عميق فلا تلجوه، تمام؟ القدر بحر عميق فلا تلجوه. طيب، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، يعني نهاهم عن قصده وطلبه، نهاهم عن أن يتتبعوا ذلك السر وأن يطلبوه وأن يقصدوه. وإذا كنا مكلفين بذلك لكلفنا الله عز وجل به ولا أوجد لنا السبل والطرق الموصلة إليه، تمام؟ كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني إذن ما معنى لا يسأل عما يفعل؟ تكلمنا في هذا، يعني لا يسأل الله عز وجل ولا يسأل لما فعل الله عز وجل هذا، لما خلقني الله سعيدا، لما خلق فلانا شقيا، لما جعلني الله عز وجل صحيحا، لما جعل فلانا مريضا، لماذا ابتلاني، لماذا ابتلاه، لماذا أنزل المطر، لماذا يهلك هذه الأمم، لماذا يبتلين بهذه الزلازل، لماذا هذه الحروب. يعني الذي يقول هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الاعتراض وعلى سبيل إنكار حق تقدير هذه الأمور لله عز وجل، وعلى سبيل إنكار أن يكون في ذلك حكمة خافية عليه، واضح؟ ولذلك نحن نقول ماذا؟ نحن نعتقد أن أفعال الله عز وجل جميعها يترتب عليها حكم ومصالح، ولكن جميع الحكم والمصالح المترتبة على أفعال الله تعود إلى غيره لا إليه. الله لا ينتفع بشيء من فعله من أفعاله، صحيح؟ لذلك قال اليوم الطحاوي في بداية المتن: خالق بلا حاجة. الله عز وجل لا يخلق شيئا لكي يوفر احتياجاته، حاشاه، لا يحتاج ولا يفتقر لشيء، صحيح؟ فكل المصالح والحكم والفوائد المترتبة على أفعاله تعود إلى غيره، ولكن لا بد أن نعتقد أن جميع أفعال الله لا تخلو عن الحكمة والمصلحة، بعضها يظهر لنا وبعضها يخفى علينا، صحيح؟ وكما يقولون ماذا؟ أن لا تعلم وجود شيء، أن لا تعلم وجود شيء ليس دليلا على عدم وجوده، تمام؟ يعني إذا أرسلتني أمي وأنا صغير إلى المطبخ وتقول كم حصل، تقول هات الكأس من المكان الفلاني، فأذهب وأقول ليس موجودا. هذا ليس هذا صحيح، هذا خطأ، أنا لم أره، لا أنه ليس موجودا، صحيح؟ فأنا لم أعلم وجوده، وعدم علمي بوجوده شيء وعدم وجوده شيء آخر. وكم من أشياء لا نعلم وجودها وهي موجودة. فعدم العلم بالشيء لا يصح أبدا أن يكون دليلا على عدم وجود الشيء، هذا باطل، تمام؟ فعدم علمنا وعدم اطلاعنا على بعض الحكم في أفعال الله عز وجل أو على الحكم في بعض أفعال الله عز وجل ليس دليلا على أنها خالية من الحكمة، أن الحكمة لا توجد فيها، تمام؟ فقال كما قال الله تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله هو يسألهم، العباد يسألون عما يفعلون، أما الله لا يسأل، تمام؟ على وجه الاعتراض، على وجه إنكار الحكمة والفائدة في أفعاله حاشاه. أما أن نسأل على وجه البحث عن الحكمة، على وجه إدراك تلك الحكم، هذا لا بأس به، بل هذا من الأمور ماذا؟ من الأمور المثبتة للإيمان ومن الأمور المطلوبة، تمام؟ فمن سأل لما فعل فقد رد حكم كتاب الله، يعني يسأل لما فعل على وجه الاعتراض، على وجه أن الله عز وجل ليس له حق أن يفعل هذا، لماذا فعل هذا؟ واضح؟ حاشاه. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم كتاب الله، الله يقول لا يسأل وأنت تقول أسأل، الله يقول لا يجوز لك أن تعترض، هذا ليس عملك أصلا، وأنت تقول لا أعترض، إيه من حقي، صحيح؟ فمن قال سأل لما فعل فقد رد حكم كتاب الله، ومن رد حكم كتاب الله كان من الكافرين. جميل. فهذا يعني كل ما سبق وذكره حتى الآن في الكتاب من العقائد جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. إيه ما معنى هذا؟ يعني هذا لا يكون إلا الأولياء فقط، هذا لا يحتاج إليه إلا من هو من أولياء الله فقط، صحيح؟ قلنا قبل ذلك أولياء الله تعالى، الولي له معنى عام وله معنى خاص، وجميع المسلمين حتى فساقهم من أولياء الله تعالى بالمعنى العام لأنهم مؤمنون، كل مؤمن إيمانا صحيحا ولي لله عز وجل، حتى المؤمن الذي عنده بدعة، يعني أهل البدع كالمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية وغيرهم من أولياء الله بمعنى العام لأنهم عندهم إيمان، صحيح؟ بالنسبة إلى الكفار، بالنسبة إلى الكفار هم أولياء الله عز وجل مؤمنون به وإن كان عندهم بدعة، صحيح؟ هنا يقصد ماذا؟ يقصد بأولياء الله تعالى العارفين بالله معرفة صحيحة، المؤمنين به إيمانا صحيحا، تمام؟ وهي درجة الراسخين في العلم. كيف؟ الراسخون في العلم يقولون ماذا؟ آمنا به كل من عند ربنا. وقبلها وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، تمام؟ طيب لماذا؟ لماذا يجب علينا أن نلتزم بهذا الحد لا سيما فيما يتعلق بالقدر؟ وهذا القدر مثال جلي للمتشابهات، لما يسمى بالمتشابهات، المتشابهات التي أخفى الله عز وجل علمها عن جميع الناس أو عن عامة الناس. طيب، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. لاحظوا، علم موجود وعلم مفقود. ما معنى هذا؟ يعني هناك موجودات الله، الموجودات ومخلوقات الله عز وجل لا تتناهى ونحن لا نعلم كلها، فهناك بعض تلك المخلوقات والموجودات كشف الله عز وجل علمها لنا، وبعضها أخفى علمها عنا، وبعض ما يتعلق به سبحانه وتعالى كشف علمه لنا، وبعض ما يتعلق به سبحانه وتعالى أخفى علمه عنا. صحيح؟ العلم الموجود ما هو؟ هو العلم الذي وجدت علاماته وأدلته التي ذلل الله عز وجل لنا طرقه. والعلم المفقود هو العلم الذي استأثر الله عز وجل به وأخبر أنه ليس من طاقة بشر أن يصل إليه، ونهى عن تكلفه والخوض فيه. تمام؟ علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر. يعني الذي يقول الله ليس له وجود، تمام، الله ليس متصفا بالقدرة، الله ليس له علم محيط، الله ليس مريدا، محمد ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، القيامة ليست حقا، لا يوجد عذاب قبر ونحو ذلك، الذي ينكر العلم الموجود يكفر. والذي يدعي العلم المفقود، الذي يعلم أن الله حكم بأنه يستأثر به ولا يكشفه لأحد ويقول أنا أعلمه، يكفر أيضا، لأنه يكذب الله عز وجل. تمام؟ فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر أيضا. ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. تمام؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.